أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بشرح كتاب الرقاق لإمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري، تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فعود إلى خاطرة ابن الجوزي رحمه الله تعالى، والتي ذكرنا منها حلقة لبيان عصبها والمعنى الذي تدور حوله، وكنا جعلنا عنوانها: من أعظم البلاء سوء الفهم عن الله ورسوله. وذكرت أن سوء الفهم عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم ومزق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما عليه اليوم أنا وأصحابي. فكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر له بذاك. كل ينسب نفسه إلى الكتاب والسنة، والكتاب والسنة منه براء. ما هو السبب؟ لا أقول سوء القصد هو السبب، وإن كان موجودا عند بعض الزنادقة المنتسبين إلى هذه الأمة، ولكن سوء الفهم كوسيلة، مع أن الغاية محمودة، يعني الذين يعطلون صفات الله سبحانه وتعالى وينفونها عنه، هذا عندهم قصد حسن، ألا وهو تنزيه الله عز وجل أن يشاكل خلقه. وأنا سمعت في الأسبوع الماضي على قناة فضائية أحد المشاهير ممن ينسب إلى العلم يقول عن، وكانت الحلقة عنوانها السلفية الحديثة، يقول سلفية ابن تيمية: وانت نازل إلى الآن تباين كل المباينة سلفية أحمد بن حنبل رحمه الله الذي ينتسبون إليه. وكان من جملة ما قال، قال: إن هؤلاء السلفيين نصيون. نصيون يعني إيه؟ يعني لا يتعدى حدود الكلام حتى وإن كان له دلالة. طبعا هذا كذب طبعا على الإمام أحمد، وكذب على الحنابلة جميعا، أنه نصي حرفي. ثم زعم وقال حتى أنهم يقولون: إن لله لسانا. طبعا لم يقل بهذا أحد قط ينسب إلى علم، أن لله لسانا ولها وسقف حنك، ها، كل هذا كذب. حتى لو سلمنا بالمقدمة الأولى، وهو أن الحنابلة نصيون حرفيون، فهل هناك حديث صحيح ورد أن لله لسانا؟ ما هو إذا كان حرفي وقد ورد في حديث حتى لو ضعيف أن لله عز وجل لسانا وحاشاه سبحانه وتعالى أن يكون كذلك، لقلنا هم حرفيون لا يفهمون، ولذلك فيه نص بهذا الموضوع. لكن لا يوجد أصلا نص صحيح، حتى لو كانوا حرفيين ليس هناك حرف يدل على ذلك، ولم يقل أحد أن لله عز وجل لسانا. لكن أجمع الأئمة كلهم، مش أحمد بن حنبل فقط، على أن ما ذكر من الصفات، من صفات الله عز وجل، وطبعا لما أقول العلماء أقصد علماء أهل السنة والجماعة، وطبعا الحنابلة هم رافعوا راية العقيدة على مدار القرون، إلا من شذ منهم كابن الجوزي وغيره، وطبعا أتى بابن الجوزي على أساس أنه يقيم الحجة على الحنابلة فيما يتعلق بهذا. المسألة طويلة الزيد، لكن أنا أريد أن أقول أن سوء الفهم عن الله ورسوله هو الذي أوقع هؤلاء فيما يقولون، إما أن يسيء الفهم وإما أن يكذب عليهم، زي ما يقول أن الحنابلة أو أن السلفيين، السلفية الحديثة يعني، تزعم أن لله تبارك وتعالى لسانا، إلى آخر هذا الخطل الذي قاله هذا الشخص المرموق المعروف في قناة فضائية، ولسه في حلقات أخرى يعني وعد بها أنه حتتبع يعني هذا الفكر وفلول هذا الفكر حتى يعني يطرحه أرضا. ودي طبعا تحتاج إلى حلقات يعني مفردة للرد على مثل هذه الأكاذيب التي ينسبونها إلى علماء أهل السنة والجماعة. لكن سوء الفهم عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أوقع الإنسان فيما يقع فيه. يعني هل مثلا تتصور، وهذه ذكرتها أكثر من مرة أو ذكرتها عدة مرات، أن يكون هناك إنسان يرى يدا مرفوعة في صورة يعني وتحتها إن أمة محمد لن تركع، يجي يقول لي إزاي تعلقوا في المساجد صورة زي دي وهل أنتم تصدون الناس عن الصلاة؟ ما هو إيه يعني أمة محمد لن تركع؟ يعني إيه؟ يعني أنتم كده تقولون الناس لا تصلون، مع أن القبضة اللي موجودة في الصورة لن تركع، أي لن تستكين يعني. أهو ده واحد من ضمن الناس وطبيب بشري كمان. لما يكون واحد وطبيب بشري، يعني المفترض راجل خد 6 سنوات في كلية الطب غير إعدادي كمان، ومر بمراحل كثيرة وبيتكلم وبيتكلم، ويجي علشان قصة زي دي مش قادر يفهمها، فما بالك بمن دونه مثلا في المرتبة أو دونه في الثقافة أو أنه لا يقرأ والكلام ده. فلا بد أن تجد قضية سوء الفهم في كل مكان، زي ما قضية النقاب حصل فيها نوع من سوء الفهم الأدل، حتى الذين يتكلمون، وأنا كما قلت سأجردهم يعني من لن أجردهم وأقول عندهم قصد سيء، لا، خليني أقول إن هم ناس عندهم قصد حسن، لكن هل أحسنوا فهم الأدلة؟ هل فهموا كلام الأئمة مثلا؟ لا، ما فهموا كلام الأئمة. الأئمة الذين يقولون بالاستحباب، يقول لك اهو، يعني أنا شفت في امبارح في قناة الجزيرة في اتجاه المعاكس، اللي هو البرنامج اللي هو يعني بيطلعنا ناس أمام العالم لا عندنا أخلاق ولا حد بيسمع لحد ولا الكلام ده، أظهرنا في صورة في غاية السوء أمام العالم. الحلقة بتاعت امبارح كانت واحد من مصر من عندنا، واحد أظنه من الشام، التاني ده شكله شامي، الشامي رجل ملتحي لحية خفيفة، واضح أنه هو يعني بيتبنى قضية النقاب، والتاني لابس الكرافتة الحمراء بتاعة الجماعة النظام العالمي الجديد، وعمل يتكلم بكلام أنا مستغرب هذا البرنامج بيتكلم إزاي وكيف فهم إن أنه لم يرد نص إطلاقا في الكتاب والسنة يدل على أن النقاب ده كان موجود، وإنه آلة الجريمة، ولسه مجلة طلع الأسبوع ده هو قويم الرداء الخبيث والكلام ده. هو النهاردة القضية دي كلها حتى العلماء يقول لك قال بالنقابة عاده رئيس عبادة محمد عبده وفلان الفلاني وعلان العلان وترتاني الترتاني ومش عارفين، وقعد يسمي مجموعة من الناس. هو إذا كانت القصة قصة رجال لا، وبل كل واحد من اللي انت قلته أنا هجيب لك 100 واحد. إذا كانت القضية بالكيلو يعني لا، أي واحد هتقول لي وكلهم من المحدثين، يعني هذا ديننا أصيل، أنا لا أقلل من شأن أحد ولا أقول إن المعاصرين لا يفهمون ولا الكلام ده لا، لكن هذا دين موروث. موروث يعني إيه؟ يعني تكلم في هذه المسائل أئمة لا شك أنهم أفضل من المعاصرين باعتراف المعاصرين أنفسهم، ومع ذلك كلهم لم يقل واحد منهم أبدا أن النقابة عادة، أبدا ما حصلش في أئمتنا القدامى ولا في الذين جاءوا من بعدهم لحد القرن الماضي، أو العلماء على الأقل أوصل لحد القرن الـ11 مثلا، ما فيش حد ممكن يتورط ويقول هذا القول. حتى لو وجدت واحدا أو اثنين لا يمكن أن تضعهم في مقابل هؤلاء الملايين من العلماء من لدن الصحابة لحد النهاردة، إنما كله يتكلم ما بين إن ده مشروع فيقوم ينزله من المشروع إلى العادة كما شرحت في الحلقة الماضية، فيفهم إن كلام الأئمة زي القرطبي أو زي الطبري أو زي الألوسي أو زي مثلا ابن كثير أو غيره من العلماء إن ده يدل على العادة. مفيش حد قال بهذا الكلام، لم يقل أحد بهذا الكلام، يوم يسيء الفهم فأساء فهما فأساء إجابة. أنا عايز أقول أن سوء الفهم عن الله ورسوله هو ده أكبر مشكلة نحن نعاني منها الآن، وبعضنا يرمي بعضا بهذه التهمة أنه لا يفهم عن الله ورسوله. القضية التي تناولها ابن الجوزي رحمه الله في هذه المسألة كما ذكرت لكم في المرة الأولى هي قضية المال، وأن بعض الناس فهم قضية المال قضية خاطئة، وفهم أحاديث الزهد فهما خاطئا أيضا، وتصور أن الحث على الزهد معناه أن تطلق الدنيا، وطبعا هذه مسألة كبيرة ومغلوطة في نفس الوقت بهذه الصورة. لا، ليس معنى أن تزهد أن تطلق. الصحابة تطلق الدنيا، الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم أغنياء وكان فيهم فضلاء وكانوا من أولياء الله حقا، يعني مثلا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا كان من أولياء الله حقا وكان عنده مال كثير، وكذلك بعض الصحابة زي مثلا سعد بن أبي وقاص كان عنده مال، تمول مالا سعد بن أبي وقاص، وغيره من الصحابة كان عندهم أموال، حتى ابن عمر كان عنده مال فيما بعد ذلك، وسلمان الفارسي وعبد الله بن سلام، كثيرون ممن كانوا فقراء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا أغنياء بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك كانوا زهادا في الدنيا، لأن حقيقة الزهد أن تخرج الدنيا من قلبك وليس من يدك، أن تخرج الدنيا من قلبك، ممكن تكون من أصحاب الملايين ومع ذلك أنت من أعظم الزاهدين. فقصة المال قصة كبيرة، والمال هو عصب الحياة، ويستطيع الرجل الغني الذي آتاه الله عز وجل مالا ولم يؤته علما يستطيع أن يجري في مضمار العالم يوم القيامة. إزاي؟ مع أن العالم إذا صدقت نيته ولم يرائي بعلمه قصد وجه الله عز وجل بهذا العلم لا يعدله أحد ولا يكاد من بني آدم، حاشا النبيين. ليه؟ لأن خيره متعد، قد يقول الكلمة من الحق فيهتدي بها الملايين، دول كلهم في صحيفته دون أن ينقص من أجور هؤلاء شيء، فمن أكثر ثوابا من العالم لا تكاد تجد. فالغني يستطيع أن يجري في مضمار العالم ويزاحمه وقد يسبقه عند الله عز وجل يوم القيامة، وهو أحد النوعين المغبوطين من بني آدم كما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث ابن عمر ومن حديث ابن مسعود رضي الله عن الجميع، وكذلك رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين أو في اثنين. الرجل الأول رجل آتاه الله عز وجل القرآن، هكذا رواية ابن عمر، فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. كلمة يقوم به ليس شرطا أن يكون القيام هو الصلاة، لا، القيام أن تنفذ آياته، هو ده القيام، لأن المفترض أن اللفظ يؤدي المعنى الأكمل، أن يؤدي المعنى الأكمل، أن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار معناه أن ينفذ الآيات، يحقق ما أراده الله سبحانه وتعالى منه. ده الأولاني. الثاني: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار، ده حديث ابن عمر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفي الصحيحين أيضا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. يبقى عندنا حديث ابن عمر قال آتاه الله القرآن، وحديث ابن مسعود قال آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. والحكمة طبعا هي أشمل، لأنها تشمل القرآن وفهمه، وتشمل السنة أيضا وفهمها، القرآن وفهمه، وتشمل السنة وفهمها، أدي معنى الحكمة. يعني رجل عالم يعلم الحق ويعلم الناس الحق. في مقابل هذا رجل غني لكنه ينفق ماله آناء الليل والنهار، هي دي معنى يسلط على هلكته في الحق، أي يسلط الهلكة على المال. واشترك الحديثان في قيد الحق في المسألة، في قيد الحق في المسألة. ده لا حسد، أي الذي ينبغي أن يحسد، طبعا الحسد المشروع وليس الحسد المذموم. حسد المذموم أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، أما الحسد المشروع هو أن تتمنى ما لغيرك، وهذا واضح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي أخرجه البخاري في صحيحه في عدة مواضع، أظن في 3 مواضع من صحيحه. يقول عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فسمعه رجل وهو يقرأ القرآن فقال: ليتني أعطيت ما أعطي هذا فكنت أفعل مثل ما يفعل، كنت أفعل مثل ما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فقال رجل: ليتني أعطيت أو أوتيت مثل ما أوتي هذا أو أعطي هذا لعملت بعمله. هذا حديث أبي هريرة عند البخاري، يعني هو يقول: ليتني أوتيت مثل ما أوتي، يعني من لم يتمنى أن تزول النعمة عن هذا الذي حسده، إنما تمنى أن يكون له مثل ما له. طيب، لو أنه أوتي مثل ما أوتي هذا، ما حظه من الأجر؟

لا تعبر عن حقيقة رؤوس الأموال التي عندهم. فهؤلاء الذين يمنعون الزكاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض أحاديثه وفي الصحيحين أنه يؤتى بهؤلاء الذين يمنعون زكاة أموالهم يوم القيامة في واد قرقر منبسط، إذا كان صاحب إبل أو صاحب غنم أو صاحب بقر مثلا، يقف هذا البني آدم يوم القيامة كل الأبقار والإبل والأغنام والكلام ده يقفول طبور، فهذه تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها تدوس عليه. شوف لما يكون جاموسة مثلا ولا بقرة ولا الكلام ده بتدوس على واحد بحوافرها، هو عنده مثلا 100,000 راس مثلا، 100,000 راس يقفول طبور وكل راس تعدى عليه تعجنه يعني، فإذا انتهى آخرها رد عليه أولها تاني حتى يأتي دوره في الحساب. يعني الكلام ده كله ايه؟ لسه ما جاش دوره. ده رقم كام في الحساب؟ في حساب البني آدمين بقى، ما هو من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. شوف بقى مليارات بقى ما تدخلش تحت العد. لا يعلم عدد الخلق إلا الله سبحانه وتعالى. العالم النهاردة في عصرنا هذا دخل على 7 مليار، 7,000 مليون بني آدم يعني. شوف الأمم السابقة كلها بقى ودي كانت تسوي إيه، والأمم اللاحقة عددها هيكون إيه. فده دوره في الحساب، مش عارفين دوره رقم كام في هذا العدد الذي لا يحصيه إلا الله. كل ده بتطأه بأظلافها من أول بقرة لحد الآخر تدوس عليه تعجنه، وبعدين يقوم يقف يرجع له صحته مرة تانية، تقوم ترجع تاني تنطحه وتدوس عليه والكلام ده حتى يقضى بين العباد. لما يجي دوره ده اللي صورته كده هيروح فين إن شاء الله؟ على جهنم على طول. ما بنقولش هيخلد فيها ولا الكلام ده إلا إذا كان يعني مستوفيا لشروط الخلود في النار، لكن على الأقل هو ده منظره إلى أن يقضى بين العباد ويجي دوره وبعدين يحشر إلى جهنم والكلام ده، والورث عملية متعه بالقصة دي. لا، فإحنا بنقول أي رجل صاحب مال لابد أن يقوم بحق الله في المال. وبهذه المناسبة أنا الحلقة اللي فاتت قلت أن في أكثر من رسالة أتتني على الرسائل القصيرة، وناس من أصحاب الأموال بيقولوا نريد أن نكفل طلاب العلم، نريد أن نكفل. وكانت الرسالة بتاعتي واضحة وكان كلامي كلاما واضحا، حصل نوع من سوء الفهم فاتصل على الهواتف اللي أنا ذكرتها وظهرت على الشاشة. تقريبا 80 أو 85% من اللي اتصلوا ظنوا أنني أقول من أراد أن أكفله فليتصل بي. يعني هم تصوروا المسألة بالعكس، فيتصل واحد يقول والله أنا، والغريب أو اللافت للنظر أن تقريبا أكثر من 95% منهم من خطباء الأوقاف يقول والله أنا خطيب أوقاف في البلد الفلانية في المحافظة الفلانية والكلام ده، وسمعتك وانت بتقول أن أنا نحن نكفل طلاب العلم، فأنا والله فقير وعندي أسرة كبيرة ومرتبي ضعيف والكلام ده، وباخد على الخطبة مش عارف 30 جنيه ولا إيه في الشهر، وعلى الدرس مش عارف 10 جنيه ولا إيه، المهم طلعت الحسبة بتاعته كلها المسكين حوالي 300 جنيه أو 350 جنيه فضلا عن الكتب التي أحتاج إليها، ومش لاقي كتب أحضر عليها ولا حتى عندي كمبيوتر أقدر أخذ الأقراص السيديهات اللي عليها الكتب وأقدر أحضر والكلام ده، فقير من كل ناحية. فأنا والله يعني جزاك الله خيرا على هذا النداء وبتاع مش عارف إيه، وأنا عايزك تلبي لي حاجة. فأنا فهمه أقول يا بني أنا يعني إنما كانت هذه المناشبة لرجل صاحب مال يريد أن يكفل طلاب العلم، فأنا قل من أراد أن يكفل طلاب العلم أنا أعرفه كيف أكفلهم، إذا كان في أي محافظة المحافظات بنقول له انظر في المحافظة بتاعتك وشوف طلاب العلم من خلال العلماء وشوف الخطباء الجيدين الموجودين في المساجد، وانت تردد على المسجد المساجد بتاع بلدك، وإذا أعجبك رجل من الرجال ده همت والكلام ده خلاص أنا ممكن أقول والله أنا أستطيع أن أنفق عليك والكتب اللي أنت عايزها والسلاح بتاع هذا الخطيب أنا أقدر أجيبه لك والكلام ده. أنا الحقيقة يعني في حياتي كلها ما تمنيت أن أكون غنيا أبدا، وأنا شاب ما خطر ببالي أن أجمع مالا مع كثرة الفرص التي عرضت علي وبإلحاح من أول سنة 1989 إلى الآن، ولا زال في شتى يعني بلاد شتى ناس يعرضون علي أن أذهب أهاجر إلى هذه البلاد ولك ما تريد، حتى بعضهم يقول حط الرقم اللي أنت عايزه، فأقول له أنا لا أستجيز أن أخرج من مصر، هذا رأيي أنا، لا أستجيز أن أخرج من مصر إلا فارا بديني مثلا أو إنها تبقى في مصيبة أهرب بجلدي ولا حاجة، لكن طول ما أنا قادر على أن أعطي لا أخرج أبدا من مصر. حتى في عمرة رمضان كنت أقول للمشايخ الفضلاء يعني عمرة رمضان دي أنا عارف أن هتستفيدوا منها ولها مردود روحي عليكم، لكن معظم الناس يرجعون إلى الله عز وجل في رمضان، ده يعني هنسميه السوق الدعوي الحقيقي في العام كله، وكم من أناس بدأت مسيرتهم في رمضان، فأنت تأتي في الوقت الذي يقبل الناس عليك وبعدين تبقى رايح عمرة تقعد شهر ولا تقعد 15 يوم الكلام ده. طبعا لا أقول أنه لا يجوز الكلام ده، كان طبعا حجتهم يقول إحنا طول العام بندعو الناس إلى الله عز وجل، فأنا شخصيا محتاج العمرة، محتاج أن أروح أشحن يعني مرة أخرى وأهدأ لأرجع حتى يعني أسترد عافيتي مرة أخرى، عافيتي النفسية، ثم أدعو الناس إلى الله عز وجل. أنا في خاصة نفسي وفي تفكيري، قد يخالفني يعني بعض المشايخ الأفاضل في هذه المسألة، لا أرى الخروج أبدا ولا أني أؤدي عمرة رمضان. ليه؟ لأن المردود الدعوي المترتب على المحاضرات والدروس والاعتكاف وأنك أن تكون في وسط الناس أنا أراه أعظم بكثير من المردود الذي يعود علي، بل أرى أن عافيتي الحقيقية أن أرى هؤلاء التائبين رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فهي بتبقى وجهات نظر. فلم أتمنى المال في حياتي أبدا ولا عملت له إطلاقا، لكن تمنيت المال فعلا في لما كنت أكلم هؤلاء الخطباء خطباء الأوقاف أو غيرهم من طلاب العلم، تمنيت أن أكون من أغنى الناس على وجه الأرض حتى أنفق ما عندي على هؤلاء الذين أعلم أنهم الجهاز المناعي لهذه الأمة. الجهاز المناعي إذا أصيب بتبقى مشكلة على الجسم كله، الجهاز المناعي للأمة هم علماء الشريعة، مش غيرهم، علماء الشريعة هم الجهاز المناعي للأمة، لا طب ولا هندسة ولا صيدلة ولا ذرة ولا أمر ولا عسكري ولا الكلام ده، ده كله ممكن يكون يشكل أعضاء أخرى في جسم الأمة، أعضاء خطيرة برضو، إن لو استؤصل عضو من هؤلاء ممكن يموت الإنسان، عشان بس ما فيش حد يفهم إن أنا بقول إن دي الحاجات دي ملاش قيمة، لا لها قيمة طبعا، لكن أقصد الجسم ده كله عبارة عن أعضاء، رأس وقلب وكلية وكبد وإلى آخره، الجهاز المناعي في جسم هذه الأمة هو العلماء الذين يهدون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، إن حياتهم بغير هدى من الله لا قيمة لها، خلق يعيش كما يعيش الأنعام ثم يحشرون إلى النار، ده يطلع إيه بقى؟ فالجهاز المناعي لابد أن يكون معافا بعافية هؤلاء. عشان كده أنا بقول فرصة لأصحاب المال اللي عايزين يسلطون الهلكة على المال في الحق في أي بلد من بلدان المسلمين، فليكفل طلاب العلم وليكفل العلماء، في علماء فقراء، في علماء فقراء، أنا أعرف منهم لفيفا كبيرا، أساتذة في جامعة الأزهر فقراء، يعني لا رجل بتاع إعلام، رجل أستاذ على رسم الأستاذ، وبعدين ملوش أبحاث علمية مثلا، ساعات الواحد ممكن يجيله المال من كتاب يؤلفه أو من كتابة في جريدة أو من الانضمام إلى أي فريق علمي، مثلا بياخد أموال، لا، في بعض الناس طيبين جدا لدرجة أنه لا يستطيع أن ينضم إلى هذا الفريق، مدرس بس وعنده زوجة أو اثنين أو عنده أولاد كثر، هؤلاء يحتاجون إلى العون، وتمنعه عفته وحياؤه أن يمد يده، لكن ممكن يفضفض معايا على أساس أن أنا ممكن أكون من دور أبنائه أو من دور إخوانه مثلا، فهو يشتكي لي مش بقصد السؤال، لكن مثلا يحكي لي بيفضفض معايا، أكتشف أن هذا الرجل العفيف الفاضل الذي لا يؤبه له ولا ينظر إليه، أن هذا الرجل يحتاج إلى مال حتى يقيم حياته، مرأته مثلا مريضة، ابن مريض مرض مزمن، وده بيتكلف حتى لو هو صاحب مال كبير يتكلف أموالا طائلة. تعرف النهاردة المستشفيات الاستثمارية الفندقة لوحدها بتاخد تقريبا نصف التكلفة، الفندقة لوحدها قد يكون المسألة عادية جدا بس الليلة اليوم بألفين جنيه، اليوم الواحد بألفين جنيه، وقد حدث هذا مع بعض جيراننا وتوفي، غاب 24 يوم في المستشفى، مستشفى أحد المستشفيات الاستثمارية، كل طلعة صبح 2000 جنيه، وهذا رجل على قد حاله يعني يجيب منين يجيب أموال. فأنا ما تمنيت المال فعلا أن يكون عندي مال وأن أكون صاحب مال إلا لما رأيت هؤلاء المحاويج من طلاب العلم ومن الخطباء في المساجد، بل ومن الأساتذة في بعض الكليات الشرعية. فأنا عايز أقول إذن أصحاب الأموال اللي هم الأغنياء اللي عندهم نية صالحة ومن الصلحاء الفضلاء أصحاب الصلاة، ويعلمون أنهم كانوا فقراء ثم أغناهم الله سبحانه وتعالى من فضله ليبلوهم بهذا المال بهذه النعمة الكبيرة، ساعات يبقى ضارب اللخمة مش عارف يؤدي فلوسه فين، فإحنا بندل هؤلاء الأفاضل على هذا الباب وغيره من الأبواب، الأبواب التي تعود على المجتمع عموما بالنفع، ألا يبخلوا بهذه الأموال، واعلم أن كل مليم تضعه في صدقة فهو في رصيدك وحدك، في رصيدك وحدك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره، يقول يقول ابن آدم مالي مالي، معك قرش تسوي قرش، معك جنيه تسوي جنيه، معك درهم تسوي درهم، معك دينار تسوي دينار، يقول ابن آدم مالي مالي. فقال صلى الله عليه وسلم معقبا على قول ابن آدم هذا: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. يبقى أنا عندي المال ثلاثة، لبست فأبليت، أكلت فأفنيت، كل ما شئت لن تأكل أكثر من حجم معدتك، مهما كان الطعام مشتها، وانت بعد ما هتموت من الجوع وطعام فاخر انت بتحبه بتطلب حسب نهمة النفس تطلب منه شيئا كثيرا، تأكل تقمش كده من البتاع وبعدين تترك بقية السفرة الطعام كما هو، وبعدين يلموه في الزبالة ويرموه، فأنت لن تأكل أكثر من حجم معدتك فقط. أو لبست فأبليت، كم من ثياب لبسها الإنسان كان مهتما بها وبيكويها وبنظفها ومش عارف ايه والكلام ده، ويتفاخر بها بين الناس، بيمسح بها الجزمة في وقت من الأوقات، أو يمسح بها الأرض أو الكلام ده، تنظر إلى هذا الثياب اللي أنت كنت بتعلقه على الشماعة وبتكويه والكلام ده، تنظر إلى حاله الأول وحاله الآخر. ممكن لو أنت صاحب فكر وتأمل تستغرب من هذه المباينة ما بين الحالين. أو تصدقت فأبقيت، يبقى ما تتصدق به عن نفسك يدخل حسابك الخاص مش حساب ولادك أبدا، يبقى ده وظيفة المال، إنك تأكل وتشرب وتلبس وتتعالج، ها، تقضي به حاجتك يعني، وهو أحد الضرورات الخمس المعروفة، ده في الدنيا. ثم يبقى الجانب الأخير وهو أفضل هذه الجوانب، وهو أن تتصدق ليبقى لك، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. في جزئية مهمة في حديث أبي كبشة الأنماري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. طيب، الملفت إن كان السياق، أو أنا أتصور أن يكون الكلام إنما الآخرة لأربعة نفر، أو حتى إنما الدنيا والآخرة لأربعة نفر، ما جاش ذكر الآخرة، مع إن هذا مع إن الحديث واضح يقول: فهو صادق النية. ها، صادق النية، ده اللي ما عندوش مال، صادق النية. فكلمة صادق النية أي جرد نيته لربه سبحانه وتعالى في الإنفاق. طب لماذا ذكرت الدنيا فقط ولم تذكر الآخرة بجانب الدنيا، أو لم تذكر الآخرة مثلا مفردة؟ ليقول لك: تلك عاجل بشرى المؤمن، السمعة الجيدة ومحبة الخلق لك برغم أنك متوار خلف منفق. يعني في كثير من أصحاب الأموال لما يجيب مال مثلا، طب ندونه بإيه؟ يقول لك فاعل خير، مش عايز يقول اسمه. طب من الذي امتدت يده بالعطاء؟ أنا مثلا. طب هذا المال ليس مالي، من الذي أعطاني؟ واحد ورايا، لا يظهر. ومع ذلك هذا الذي لا يظهر يجعل الله سبحانه وتعالى له في قلوب الناس من المودة ما لو أنفق ماله كله لا يستطيع أن يشتري قلبا واحدا. والحرص على السمعة هذا دأب الصالحين، على رأس هؤلاء أبونا إبراهيم عليه السلام لما دعا ربه بجملة سبحانه وتعالى بجملة دعوات، قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير، إلا يذكرني بخير. شوف الكلام ده مع واحد من كتاب المشاهير قوي، محطوطين على رأس الأدباء، في كتاب من كتبه يقول في المقدمة، أنا قرأت هذا الكتاب قديما يعني، يقول في المقدمة: أنا لا يعنيني ما تقولونه بعد موتي، قولوا ابن كلب، قولوا حمار، قولوا حيوان، لا يعنيني، لكن الذي يعنيني أن تملأ أذني بالثناء في الدنيا. ده كان كلام في وسط سياق، يعني عايز يقول أنا بعد ما موت أصبحت جيفة لا علاقة لي بكم، تقول ابن كذا وابن كذا وابن كذا، إن إيه اللي يهمني في الموضوع؟ لا يعنيني في الموضوع إطلاقا أي حاجة، اللي يعنيني في الموضوع إن أنا وأنا حي تقول: أهلا بسعادة الباشا، أهلا بالعالم الكبير، أهلا بالمثقف الكبير، نديك جايزة الدولة التقديرية، نديك وشاح النيل، نديك جايزة نوبل، نديك أي حاجة، المهم وأنا حي أتمتع. هذا كلام قلم رجل أو تفكير رجل لا يعلم شيئا عن الشريعة. يبقى إذن قول إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي لا يأتي أحد بعدي إلا يذكرني بخير. فاعمل لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. نحن أئمتنا الذين نتكلم عنهم الآن كأنهم لم يموتوا، كأنهم لم يموتوا. لما نقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام مالك رحمه الله، سفيان الثوري، أبو حنيفة، الأوزاعي، أي واحد من هؤلاء العلماء، نحن نقول رحمه الله تعالى كأنه يعيش. ده حتى النهاردة، حتى في حياتنا العادية، المقرئون الذين قرأوا القرآن المرتل في إذاعة القرآن الكريم، المقرئون الخمس اللي هو الشيخ المنشاوي والحصري والصلاة إسماعيل والبنا وعبد الباسط، دول اللي بيقرأوا القرآن، حد منكم حس إنه مات؟ أبدا. طول ما صوته موجود وأنا عمال أسمعه ليل نهار، هذه حياة. حتى لو تدنينا إلى أقصى درجات التدني وشوفنا الممثلات والمغنيات والمش عارفين والراقصات والكلام، الجماعة اللي بيتابعوا الحدوتة دي لا يشعرون أبدا أن هذا مات. ليه؟ لأنه معاها بصفة المستمر. فأنا عايز أقول بعد موت الإنسان الذكر، يقال فلان رحمه الله، برغم أنه ليس لي بيني وبينه علاقة خاصة أو علاقة مباشرة، هذا شيء وضعه الله عز وجل للعبد في قلوب الناس، ولكل إنسان في السماء صيت وفي الأرض صيت. فإذا كان صيته في السماء محمودا كان في الأرض محمودا، وإذا كان صيته في السماء غير محمود كان في الأرض كذلك. وعندنا حديث الذي يرويه أبو هريرة أيضا وهو في صحيح مسلم بالسياق ده، هو أن سهيل بن أبي صالح رحمه الله كان في الحج ذات مرة، ومر عمر بن عبد العزيز، فكان سهيل بن أبي صالح أبو صالح اسمه ذكوان، فهو سهيل ابن ذكوان، بس اشتهر بسهيل بن أبي صالح لأن أباه اشتهر بكنيته أكثر من اسمه، وهو من أشهر الرواة عن أبي هريرة اللي هو ذكوان يعني. فلما عمر بن عبد العزيز مر الناس كلها وقفت ويقولون هذا عمر هذا عمر هذا عمر، فسهيل قال لأبيه يا أبتي ألا تنظر حب الناس عمر، بيحبوه وأول ما شافوه كلهم قاموا علشان إيه يتفرجوا عليه. فقال له أبوه حدثني أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال له إني أحب فلان ابن فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. ده بمسألة الصيت، هذه مسألة الصيت. قد يكون هذا الصيت لرجل عالم، لرجل غني، لرجل فقير زاهد مغمور في الناس لا يعرف ولا يؤبه له وتغلق الأبواب دونه، وسبحان من لا يعرف أقدار خلقه إلا هو، فيوضع لهذا الإنسان القبول. منين ما يود وشه تلاقيه محبوب، يتكلم تلاقيه يسمع لقوله برغم أنه ليس بصاحب منصب كبير مثلا. فأنا عايز أقول وإنت بتسلط هذا المال على هلكته في الحق، وكن عندك نية صالحة، يجعل الله عز وجل لك الذكرى في الناس. إزاي؟ دي حاجة مش شغلك، حاجة مش شغلتك بقى. فكلما ذكرت حتى بعدما تبلى عظامك يقال رحمه الله بارك الله فيه، ويبقى هذا الخير للذرية بعد ذلك. يعني الإنسان الشقي يشقي أولاده أيضا، يعني يكون لعنة على نفسه وعلى أولاده من بعده، وأولاده لا يشعرون أن هذا الذل الذي يعيشون فيه كان من ثمرة عمل هذا الوالد، لا يعلمون ذلك. وأنتم عارفين بقى قصة الجدار في سورة الكهف، لما مر موسى عليه السلام والخضر عليهما السلام وجد جدارا يريد أن ينقض فأقام، عدلوا يعني، لأن كان تحت هذا الجدار كنز كما تعلمون القصة. الشاهد قال وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فهذا الصلاح يبقى للذرية ذخرا أكثر من بقاء المال. فعشان كده احنا بنقول بقى لما نرجع بقى لكلمة الدنيا، لماذا ذكرت الدنيا فقط، لأن أجر الآخرة لا أحد يعني يراه، ولا أحد يعلم قدر أجر الآخرة، ولا يعلم إذا كان سيؤجر أم لا، برغم صلاحه وفضله، لكن كلما زاد إيمانه زاد خوفه، زاد خوفه من الله سبحانه وتعالى، ويخشى إن عمله كله يحبط وهو لا يدري. فالآخرة أمرها محجوب عنا، لا نستطيع أن نتكلم في شأن الآخرة لا بخصوص أنفسنا فضلا عن غيرنا. عشان كده أنا أنبه، وقد نبهت قبل ذلك، على أن لا يجوز لك أن تتكلم بكلام تفتات به على ربك سبحانه وتعالى. واحد يجي يقول لك إيه، أنا حجيت من مال حلال ورحت واتبعت السنة وعملت كل حاجة، حج إيه أخباره؟ يقول له مقبول إن شاء الله، حجك مقبول. أو حتى لو بيتكلم في محاضرة يقول مثلا إذا حججت من مال كذا وكذا وكذا وعملت كذا فحجك مقبول. لا، أنا ما أقدرش أقول مقبول. ليه؟ قد تعرض آفة في النفس في الحال لم تقدرها أنت ولا يعرفها الذي أفتاك أو الذي قال لك هذا الكلام، تبطل حجك. أقصد مش تبطل البطلان اللي هو ضد، لا أقصد يكون الحج مردودا. لكن أنا كفقيه، أنا وغيري مثلا كناس بنتكلم في الفقه، يعني كل اللي نقدر نقوله نقول حجك صحيح، أجزأك الحج، ده اللي نقدر أقوله، مش باطل، لا حجك مقبول، لكن مقبول حجك صحيح، لكن مقبول ولا مردود ده مش شغلي، أنا ما أقدرش أفتي فيها، ولا يستطيع أحد يعلم حقيقة الشرع يستطيع أن يفتي فيها. فالدنيا محسوسة ومرئية، فعشان كده من حتى يعني لو افترضنا جدلا أن رجلا يريد أن يأخذ الذكرى في الدنيا، أراد أن يأخذ الذكرى في الدنيا مش هتكلم عن الآخرة، فالدنيا تكون له، ولأن الإنسان إنما يؤمن بما يقع تحت حواسه، فحصل نوع من الإغراء على طلب العلم والمال، لأننا نرى بأعيننا أن العلماء في أرفع مكانة، وأن أصحاب الأموال في أرفع مكانة أيضا في الدنيا، فهذا يغريك لأنك رأيت شيئا محسوسا ويمكن أن يتصور ويمكن أن تؤمن به لوقوعه تحت الحواس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، أي أن أهل الآخرة يأخذون الدنيا أيضا، يأخذون الذكر الحسن ويأخذون محبة الخلق ودعاء الناس أيضا برغم أنه لا يفعل لهم شيئا، ومع ذلك يأخذ هذا، زي ما عمر بن الخطاب يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له إني أفعل الشيء، أي يقصد به وجه الله، فيثني الناس علي على هذا الشيء، يقولون فعل كذا وكذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن. عاجل بشرى المؤمن الذكر الحسن، أن تسمع الثناء بأذنك، ونسأل الله عز وجل ألا يغر أحدا فاضلا بثناء الناس، فإن المرء إن الناس إنما يحكمون على ظاهرك والله عز وجل يراقب باطنك. لكن هنا الرجل الذي أتاه الله مالا وعلما، أفضل المنازل كلها في الدنيا والآخرة، وكما قلت إنما جاء ذكر الدنيا إغراء، كنوع من الإغراء، إن آتاه مالا وعلما فهو يتقي الله فيه، ما هو عالم ويعلم وجوه الإنفاق، مش كده بس، بل يعلم مراتب الإنفاق نفسها، فربما يعطي رجلا في نظرك أنت من الفساق ليصلح هذا الرجل وأنت تنكر عليه، لكنه بعلمه يعلم أنه مصيب في فعله. والرسول عليه الصلاة والسلام مش مرة من المرات أعطى رجلا وترك آخر، فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روى الحديث يقول: فقلت له: يا رسول الله، إنك أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن. قال له: أو مسلم. قال سعد: ثم غلبني ما أجد. برضو يعني برضو الكلام برضو مش قادر أفهمه، فعم يكرر عليه الكلام، يقول له: أعطيت فلانا وتركت فلانا وهو مؤمن. كررها عليه أكثر من مرة. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأعطي الرجل، وده الكلام ده ورد في حديث آخر غير حديث سعد بن أبي وقاص أيضا، قال: إني لأعطي الرجل العطاء وأدع غيره ممن هو أحب إلي أكله إلى إيمانه. وإحنا عندنا في الزكاة سهم المؤلفة قلوبهم، إنك بتتألفه تديله عشان يسلم. ثم ترك كثير من هؤلاء من هذا الصنف، ترك أخذ العطاء من بيت المال استنكافا أن يأخذ مالا على الإسلام بعدما حسن إسلامه، لكن ده إيه كان في الأول. فممكن في واحد أنت كرجل لأن عندك علم وفي نفس الوقت عندك مال، فأنت تحسن استغلال المال بالعلم الذي عندك عشان القيد اللي احنا قلناه في الأول اللي ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم: سلطه على هلكته في الحق. فأنت شايف أن هذا الرجل منحرف وجاي يسألك سؤالا ومنكسر، وكان مجرم قبل كده وكان عامل ترويع للآمنين والكلام ده، فأنت تريد أن تقيم هذا البيت. أتاك رجل آخر ملتزم ففضلت أن تعطي المال لهذا المجرم الذي تاب وجاء استصلاحا له، علشان أنت دي بؤرة فاسدة في المجتمع لازم تجففها. كيف نجففها؟ يكون عندي علم. طب العلم ده هستخدمه ازاي مع هذا الرجل؟ ما هو ممكن ياخد مني الفلوس يروح يشرب بيها ولا يشم بيها ولا الكلام ده. لا، انا بيبقى عندي متابعة، اما ان اتابع بنفسي او اتابع بغيري. يعني مرة اذكر ان بعض الناس كان في مثل هذه الحالة، يعني وجاي فقير ومحتاج الى مال، وانا ما اعرفش بيصلي وصليش، شكله كده ما بيصليش من الحكايه اللي قالها، وان انا كنت بعمل كذا وبخلي كذا واسوي كذا والكلام ده، يعني حاجه شين يعني. فقلت له: طيب والفلوس كانت في جيبي، ما رضيتش اديله، بس انا عايز اتاكد. فقلت له: ايه؟ طيب انت بتصلي في اني مسجد؟ فوقف شويه وقال: المسجد اللي جنبنا. طب انت ساكن فين؟ قال لي: ساكن في المكان في حي الفلاني مثلا في البلد. قلت له: طيب معلش، تقدر تجيني في المسجد الفلاني في صلاة العصر؟ نتقابل هناك. قال لي: أقدر أجي. والتقينا في صلاة العصر. خلاص؟ طب أنا عايز أربطه، أقول له مثلا في مسجد جنب البيت عندي بصلي فيه، أقول له: على فكرة أنا عايزك. أول ما أقول له أنا عايزك هيتصور إيه؟ إن حد لي فلوس، فعلى طول ايه، طالما ان المساله اتفتحت يجي لك على طول. طيب صلي في المسجد اللي جنب البيت عندي، عارفه المسجد الفلاني؟ يقول: ايوه عارفه. اقول له: صلي معايا مثلا المغرب بكره. يجي المغرب اقعد معاه على جنب خمس دقائق عشر دقائق: ها واخبارك ايه وعامل ايه وصرفت الفلوس في ايه يا ترى؟ هل كسيت العيال؟ هل مش عارف ايه؟ يقول لي: انا عملت بيها كذا وكذا وكذا، والاولاد فرحوا جدا وما كانوش مصدقين ومش عارف ايه الكلام ده. قال له: خلي بالك بقى، انت رجل بقى يعني الله عز وجل فتح لك بابا في الوقت الذي اغلقه عن اخرين، يبقى ده ايه معناها؟ ان تقبل على ربك سبحانه وتعالى. وانا ان شاء الله ساتابع معاك في المساله دي، تمام؟ وبعد ما اقعد معاه اقول له: ايه، طب خلاص بقى امسك المصحف وادعي يا رب. تعرف تقرا؟ يقول: اعرف اقرا. اقول له: امسك مصحفك بقى وابتدي ايه، اقرا بقى من المغرب للعشاء قران كده على ما هروح مشوار وارجع لك. يبقى انا كده اجبرته على ان يجلس في المسجد ما بين المغرب والعشاء علشان يقرا. خلاص؟ وممكن اجي في صلاة العشاء أقول له أنت جزاك الله خيرا وعلى فكرة أنا هتصل بيك إن شاء الله في اليوم الفلاني وبرضو في خير كبير جاي وحاجة زي كده. خلاص رجل بقى لما يدخل ويدوء يذوق طعم الطاعة يجد أنه كان محروما فعلا. ليه؟ لأن أخونا القرآن منجم ذهب، وأنا رفعت قدر الذهب عندما وصفت القرآن به منجم ذهب. تقرأ في القرآن ممكن ما تبقاش فاهم ولا كلمة، بس تحس أنك مستريح، بالذات لو أنت بقى بتقرأ القرآن بالتجويد والكلام ده تستطعم القرآن أكثر. أي حاجة تتعلق بالدين تلاقي الناس اللي الفطرة بتاعتهم مع كويسة ومعقولة تلاقي رايح للدين على طول. يعني في أزمة النقاب اللي حصلت وما زالت يعني بعض ظلالها الحمد لله يعني راح كثير منها، لكن بقي بعض ظلالها. الجماعة اللي حتى بيقولوا النقاب عادة وليس عبادة، أنا أقول لكم تعليقات النساء، أنا بتصل بي كثير جدا في اليوم، أقول لكم بقى الأسبوع اللي فات ده كله التعليقات جاية إزاي. الجماعة العلمانيين بقى واللي هم اتكلموا من منطلق أن النقاب حرية شخصية مش أمر إلهي، وقالوا أن المرأة حرة أن ترتدي ما تريد. دلوقتي لما نقول أن الله عز وجل أمر المرأة بتغطية الوجه وجوبا أو استحبابا، مش هدخل في القضية، وجوبا أو استحبابا، في مقابل المرأة اللي تسترت دي واحدة سافرة كشف شعرها وكشف دراعتها وكشف صدرها وكشف رجليها والكلام ده، لما الواحدة دي تستجيب لأمر الله عز وجل وانفتح قلبها وتنتقب وبعدين تحت تأثير بقى الضغط لا ليس بفرض وأنه ليس مش عارف إيه وأنه عادة والكلام ده، أقصى حاجة حتتنازل عنها المرأة المنتقبة اللي كانت متبرجة قبل كده وانتقبت، أقصى حاجة ممكن تعملها إيه؟ تكشف غطاء الوجه فقط فقط، مش هتقوم خلع حجابها بعد ما كانت لابسة نقاب وبعدين قبليه كان حجاب ولا حاجة، مش هتقوم خلع نقابها ولابسها البدو ستريتش، مش هترجع للقصة دي. حتى لو لبست بنطلون هتلبسه واسع، لو لبست كده هتلبس جاكت، ده أنا افترضت إنها إيه سقطت من حالق يعني، وتحط على رأسها إيه شرب كده ولا بتاع، ده أقصى ما يمكن أن تنهار المرأة اللي كانت متبرجة والتزمت خلاص، لكن عمرها ما هترجع زي الأول. يبقى الجماعة اللي عايزين يعروا النساء ويتيمجمشوا سافرات بقى براحتهم الكلام ده، مش ممكن واحدة ترجع لهم بالوصف اللي هم عايزينه، يبقى احنا كسبني برضو. ده انا عمال افترض يعني ان القصة منهارة الى هذا الحد، فانا باخد منهم وما باخدوش مني. الفرق ايه بقى بيننا؟ الفرق انني اتكلم بكلام الله ورسوله، هو بيتكلم من منطلق آخر تماما اسم الحرية الشخصية ولكل إنسان أن يفعل ما يريد. دي الكلام ده قد يروق للإنسان في مرحلة من مراحل حياته، لكن إذا انتبه إلى أنه عبد بسبب أي حاجة، بسبب أزمة اقتصادية، بسبب مرض عضال أصيب به، بتلاقيه بيرجع لربنا على طول على طول. يعني ما فيش مشرك في الدنيا يعتقد أن آلهته تنفعه، لما يكون في زنقة في مشكلة على طول ليس هناك إلا الله، حتى عند الكفرة نفسه في حديث، وبعض العلماء بيتكلم في سنده، حسين والد عمران ابن حسين لما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام وكان كافرا قال له كم تعبد اليوم إلها يا حسين، كم إله عندك بتعبده؟ قال سبع، ستة في الأرض وواحد في السماء. حتى شوف هو مشرك يقول لك الله في السماء هو مش في كل مكان ولا بتاع زي ما الجماعة اللي يقول وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ما الذي تدخره لرغبك ورهبك؟ لما تكون نفسك في حاجة عايزة تتحقق أو خايف من حاجة هتتلفك، مين بقى في السبعة اللي انت بتلجأ له؟ قال الذي في السماء. هو كافر أو الذي في السماء؟ فدي فطرة. يبقى الإنسان بيهنبك طول عمره وماشي على حل شعره وبيعمل اللي يعجبه من باب الحرية الشخصية وأنا حر ومش عارف ايه والكلام ده، أول ما يصاب بأي داء عضال مشكلة محنة والكلام ده وهو نايم بيقول آه آه يقول يا رب يا رب يا رب، ما فيش غير كده. ممكن قلبه ينفتح لمقتضى الهدى. لو واحد جاله من بتوع الحرية الشخصية دول والكلام ده وقت يطردوه بره، لو واحد جاله عشان يذكره بالله سبحانه وتعالى يستجيب له بقصد رفع العلة، ممكن دي تكون سبب انه يلتزم. يا ما ناس التزمت بسبب مصائب حصلت لها وعلمت ان الله حق. هو الشاب اكثم اللي انهارت عليه العمارة اللي في مصر الجديدة في الزلزال بتاع سنة 90 ولا 91 ده، لما طلعوه من الانقاض طلعوه من الانقاض حي بعد 3 ايام، وكان بنته كانت معاه وامه كانت معاه، امه ماتت وبنته جنبه الاثنين كان الصبة او سقف عرش عليهم الاثنين لدرجة انه كان يشرب بوله من شدة العطش، والبنت بنته كانت برضو كذلك، وشاب بنته يا بتموت قدامه. بعد 3 ايام اخرجوه من هذا الحطام وبقايا العمارة دي. أول كلمة قالها لما طلع حي قال أنا هبقى خدام في مسجد لحد ما أموت، هبقى خدام في مسجد لحد ما أموت. خدام في مسجد دي معناها إيه؟ أخدم لله يعني. أول كلمة قالها. طب هي طالع من مصيبة، ممكن تكون ده مصيبة التزم بها، قد يكون التزم أو ما التزمش ما أعرفش إيه اللي حصل، لكن يكفيني الكلمة التي قالها. فيبقى إذن الإنسان قد تكون التزامه بسبب مصيبة. يبقى أنا تصور لو عندي علم حقيقي وعندي مال في نفس الوقت أنا حر التصرف فيه ما بطلبوش من حد، يعني هعرف الجهة التي سأنفق فيها وأعرف المراتب. فتصور لما البؤر الفاسدة في المجتمع أنت عملت تجفف فيها، لأن تجفيف منابع العصاة قضية أمن قومي، هم اللي عاملين ترويع في المجتمعات. من كم شهر 10 ولاد خطفوا امرأة وعاقروها في الفاحشة غصب عنها. طب دول 10 ولاد، ولد 16 سنة لحد مش عاد 19 سنة. قضايا التحرش الجنسي اللي في الجرايد ليل نهار والكلام ده، ما دي بؤر فساد لابد ان احنا نجفف بؤر الفساد. ولاة الامر يجب عليهم ان يجففوا بؤر الفساد. اذا كنا احنا بندور على قضية امن قومي، انا مش ممكن اكون انا رجل بتدخر وبحط في حصالة والحصالة مخرومة من تحت، كل ما احط قرش ينزل لي من تحت، اجي في وقت الزنقة افتح الحصالة ما لقيش فيها فلوس. لا، لابد ان يحصل تعاون. ما فيش حاجة اسمها انا حر، انا حر دي اسمها انا منفلت. يقولك دي حرية شخصية، ده اسمه في الشرع انفلات، اسمه انفلات من ربقة العبودية. واحد مش عايز يبقى عبد لله عز وجل. ايسمح لهذا الذي يقول انا لن اكون عبدا لله سبحانه وتعالى بس عبر بطريقة تانية، قال انا حر، انا حر يعني اللي طائف مزاج اعمل، اروح يمين اروح شمال مالكش عندي حاجة. هو دي طبيعة العبد؟ الله عز وجل لما خلقنا انزل كتابا وارسل رسولا ليحكم الدنيا بالدين. ايحسب الانسان ان يخلق سدى كده هو بلا اي وظائف عشان يروح يستوردوا لي قوانين من الشرق والغرب ويعملوا لي احزاب في البلاد والكلام ده؟ الذي يفتت الأمم الأحزاب السياسية الموجودة دي. كل حزب سياسي له وجهة نظر في حكم الدنيا. أنا لو أنا بقيت أنا الحاكم في البلد ماذا أفعل؟ يقول لك عندي قوانين، هعمل كذا في الصحة، وأعمل كذا في المش عارف، وأعمل كذا وأعمل كذا وأعمل كذا. كل حزب في الانتخابات بيطرح وجهة نظره إنه يحكم بإيه. كل الأحزاب السياسية ليس لها أي أجندة إسلامية. إزاي؟ يعني النهاردة رجل دخل فوجد رجلا مع امرأته في الزنا، بمنتهى البساطة القضية تسقط إذا تنازل الزوج، وأين حق الله في المسألة؟ مثلا السارق ما أقطعش إيده أحطه في السجن عشان يطلع يسرق تاني، لا سيما إذا كان من الجماعة القطط السمان بقى اللي هو أقل حاجة ممكن ياخدها 50-60 مليون، ويطلع يهرب في أي مكان والكلام ده، ونلاحقه ونحاول نجيبه مش عارفين نجيبه. اقطع إيد واحد بس ثبت عليه بالأدلة القاطعة إنه لص، عايزك تقطع إيد واحد بس وارمي الفلوس الشارع، برغم إن إنها لقطة في الحالة زي دي هيخاف يوطي ياخد، برغم انها لقطة. يعني انا لو لقيت اموال في الشارع محفظة ولا الكلام ده، ده لقطة من السارق طبعا، لقطة لها احكام، لكن من كتر الخوف ممكن يخاف يوطي على الارض. وربنا عز وجل قال في الآية المحكمة لا نسخت ولا حصل لها ازالة ولا اي حاجة، محكمة باتفاق اهل العلم، والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. كلام واضح، مش عايزة لا تفسير ولا عايزة، اقطعوا أيديهما. جت السنة عرفتنا الإيد تتقطع منين والسارق من هو، فاقطعوا أيديهما، الإيد من هنا لهنا. طب اقطع منين؟ قال لك تقطع من الرسغ، من هنا القطع من هنا، برغم ده كله يشمل اسم اليد، وده من الأدلة ان السنة بتخصص القرآن. السارق ألف واللام يعني تدل على العموم، أي سارق يعني واحد سارق حباية لب اسمه سارق، سرق رغيف خبز اسمه سارق، سرق 100 مليون اسمه سارق. طب أنا الحد ده هطبقه على مين؟ قال لك السارق له أوصاف، لا قطع إلا في ربع دينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيره. يعني إذن إيه؟ حكم أو محكم، يعني آية محكمة لها حكم ثابت. فالنهاردة لما يجي أي حزب من الأحزاب أو أي حد مترشح والكلام ده عايز يحكم الدنيا بإيه؟ يحكم الدنيا بمنظوره هو، برأيه الشخصي، واستورد بقى رقع واحد من الشرق واحد من الغرب واحد من الشمال واحد الجنوب، قانون من هنا وقانون من هنا، وعملت لي قانون واعتقدت أنني إيه سأحكم الدنيا بهذا. لا، القصة مش كده خالص، القصة كلها مربوطة تماما بالدين. كل شيء تريده من أمر الدنيا في الدين لا حكم شرعي. كل شيء، كل كلام لا يخرج عن أن يكون واجبا أو أن يكون مستحبا أو مندوبا أو أن يكون مباحا أو أن يكون مكروها أو أن يكون حراما، أي كلام ما يطلعش برا دول. فأنا النهاردة بهذه الطور لما يقول أنا حر وأنا من في الكلام ده، ده هذا خرج من رفقة العبودية. ويوم القيامة يسأل المرء عن النقير والقطمير، اللي هو الشيء الدقيق جدا جدا، وهذا نص الآية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فلما يكون إنسان عالم وعنده مال، النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو يتقي فيه ربه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل في الدنيا والآخرة، إذا أتى بالكلام على وجهه. حنفترض يعني أنه مخلص لربه سبحانه وتعالى وأتى بالأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى، فهذا أفضل الناس في الدنيا والآخرة، على افتراض أنه أتى بالأمر على وجهه. وللبحث صلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أنا أتتني أسئلة كثيرة قبل أن أدخل الحلقة، وكنت يعني قدرت في نفسي أن أنا ممكن يعني في النصف ساعة الأخيرة أجيب إجابات مختصرة عن إيه هذه الأسئلة، فإن أحيانا الله سبحانه وتعالى والتقينا بكم مرة أخرى سأجعل نصف الحلقة إجابة عن هذه الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.